الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة الإسراء، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هذه الآيات الثلاث تبين وتؤكد أن الإنسان مخير. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، وتبين أن للإنسان الكسب، وأن الله سبحانه وتعالى يملك الفعل، لك الكسب وله الفعل. الشيء الثالث أنك مخير، لكنك مسير لتحمل تبعية اختيارك. فمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يطلبها. من كان يريد العاجلة، هذه الدنيا القصيرة المحدودة المشحونة بالمتاعب والهموم التي نمضي معظمها في الإعداد إلى أقلها، قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا جيفة طلابها كلاب. الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. إن أسعد الناس فيها أرغبهم عنها، وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عن الدنيا أبعدهم عنها، وأشقاهم فيها أرغبهم فيها. فمن كان يريد العاجلة، من طلب الدنيا وأصر عليها، الله سبحانه وتعالى يعطيه إياها، لكنها هينة عند الله عز وجل، لا شأن لها. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا. فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. لو يعلم الملوك ما نحن عليه، كما قال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه: لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. فأحوال أهل الدنيا أحوال القلق والخوف والحرص، وأحوال أهل الآخرة أحوال الطمأنينة والرضا والاستسلام والتفاؤل والثقة. إن شعور الرجل المؤمن بأن الله سبحانه وتعالى راض عنه هذا شعور لا يعدله شعور آخر، وإن شعور الكافر بأن حياته سوف تنتهي وأن الموت ينتظره، إن هذا الشعور المقلق لا حدود لتعاسته. فلذلك ربنا عز وجل قال أنتم مخيرون، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هناك حكمة، يعطي من الدنيا بالقدر الذي يشاء، ويعطي هذا القدر الذي يشاء لمن يشاء من طالبي الدنيا. معنى ذلك أن من طلبها بإصرار أعطاه الله إياها، ومن كان طلبها طلبه إياها ليس معه إصرار ربما أخرها عنه. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام، وإن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. الحقيقة الأولى أن الإنسان مخير، وأنك إذا اخترت اختيارا غير صحيح لا بد من تحمل تبعة اختيارك. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، مذموما من قبل نفسه، ومذموما من قبل الخلق، ومذموما من قبل الحق. أما مدحورا يعني هذا الذي يساق إلى الإعدام، هل هو مخير؟ لو أنه بكى هل يعفى عنه؟ لو أنه توسل، لو أنه رجا، لو أنه أعلن ندامته. مدحورة قسرا يعني يصلاها مذموما مدحورا. كنت مخيرا فلما اخترت العاجلة صرت الآن مسيرا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، علامة الإرادة الصادقة السعي الذي يتوافق مع شروطها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها يعني لها سعي خاص، لا بد من أن تحوط الآخرة من كل جوانبها، لا بد من أن تتخذ جميع الأسباب، لا بد من أن تمتلك موجبات الرحمة، لا بد من أن تسعى للآخرة وفق الشروط التي وضعها الله عز وجل، لا وفق شروط تخترعها أنت. وسعى لها، لو قال ربنا عز وجل وسعى لها أي سعي مقبول، لكن وسعى لها سعيها المطلوب، سعيها المحدد، سعيها المقنن. فأولئك كان سعيهم مشكورا من قبل أنفسهم ومن قبل الخلق ومن قبل الحق. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني جميع البشر على وجه الأرض الله سبحانه وتعالى يمدهم بما يختارون، هم إذن يتحملون تبعة اختيارهم، يمدهم بما يختارون. يعني حينما تقف على إشارة المرور والإشارة حمراء اللون أنت مخير أن تمشي أو لا تمشي، فإذا اخترت أن تخالف القانون عندئذ تفقد اختيارك، لا بد من أن تساق لتحمل تبعة هذه المخالفة. تماما الأمر واضح تماما، من كان يريد العاجلة أصر عليها وطلبها عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هنا تأتي الحكمة، نعطي بالقدر الذي نشاء ولمن نشاء، نعطي من نشاء بالقدر الذي نشاء. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، لا محيد عن أن يصلاها، لا محيد عن أن يتلظى بنارها، مذموما يلعن نفسه ويلعنه اللاعنون وتلعنه الملائكة، مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والله ما من قول ترك في نفسي أثرا كهذا القول، من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، لأن الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. آثر الدنيا وحصل من أموالها ما يشاء، وحصل من مراتبها ما يشاء، وحصل من وسائل القوة فيها ما يشاء، لأنه أعرض عن الله عز وجل فإنه يعيش حياة شقية، شقاء نفسيا. إن القلق والخوف والحزن والحزن والهلع والترقب والاضطراب والقسوة والضياع، هذه الصفات كلها يعيشها. بينما المؤمن: ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما قولكم؟ اختاروا الآخرة تأتيكم الدنيا وهي راغمة والآخرة وهي مسعدة. اختاروا الدنيا تخسرون الدنيا والآخرة. من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. هل من شعور أكثر إسعادا للنفس من أن تشعر أن الذي خلق السماوات والأرض ومن بيده ملكوت كل شيء ومن بيده كل شيء ومن إليه يرجع الأمر كله ومن بيده كل خصومك ومن بيده حياتك وموتك راض عنك؟ ما هذا الشعور؟ لذلك قال بعضهم: إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. يا أيها الإخوة الأكارم، ملاحظة أتمنى عليكم أن يعني تقفوا على دقائقها. ليس في الإسلام حرمان، حرمان ما في. كل الشهوات التي أودعها الله فيك جعل لها قنوات شريفة ونظيفة وصحيحة وعلية وكريمة وعزيزة. الشهوة التي يمكن أن توصلك إلى النار يمكن أن تمارسها بطريق مشروع. مثال صغير: هذا الوقود السائل إذا كان في مستودعه والمستودع محكم وسار في النواسير الصحيحة إلى المحرك إلى الموزع إلى غرف الانفجار وانفجر في المكان الصحيح، فولد هذا الانفجار حركة متتالية نقلك من دمشق إلى أحد المصايف، هذا هو الوقود السائل، قوة دافعة في خدمتك. فإذا خرج من خطوطه وصب فوق المحرك وجاءته شرارة أحرق المركبة كلها. أي شهوة إذا سلكت الطريق التي رسم لها فهي قوة دافعة، وإذا سلكت طريقا آخر غير صحيح فهي قوة مدمرة. حب المال، حب النساء، حب العلو في الأرض، هذه الشهوات التي أودعها الله فينا إذا مارستها وفق الشرع الصحيح وفق الشرع الحكيم سعدت بها، سعدت بها، خلقت في نفسك لتسعد بها ولترقى بها، تسعد بها وترقى بها. إذا كسبت المال من طريق مشروع وأنفقته وفق الوجه الصحيح سعدت بكسب المال وسعدت بإنفاقه. وإذا اخترت زوجة مؤمنة ابتعدت عن خضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. أردت من الزوجة أن تكون مؤمنة، من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، ومن تزوجها لمالها أفقره الله، ومن تزوجها لنسبها زاده الله دناءة فعليك بذات الدين تربت يداك. لو اخترت زوجة مؤمنة لسعدت بها وسعدت بك وأنشأت أسرة صالحة هي صدقة جارية من بعدك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، ومن ولد صالح يدعو له، ومن صدقة جارية. فالولد الصالح صدقة جارية. كل هذا عن طريق هذه الشهوة التي أودعها الله فينا. فلو أن الإنسان سلك إلى تحقيقها وإرواءها طريقا نهى الله عنه شقي في الدنيا وشقي في الآخرة. لولا الشهوات لما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات، ولكن ينبغي أن نسلك الطريق الصحيح. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل يا أخي، اسأل، تخاف على عينك فتذهب إلى عشرات الأطباء وتنتظر عشرات الساعات وتدفع المبالغ المرقومة، تقول: العين، أخاف على عيني. ألا تخاف على نفسك؟ ألا تخاف على هذه الجوهرة التي أودعها الله فيك؟ ألا تخاف أن يأتي ملك الموت ولست مستعدا لهذا اللقاء؟ ألا تخاف أن تكتشف الحقيقة الخطيرة بعد فوات الأوان، بعد الموت؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال: الآن، الآن، وقد عصيت من قبل. هذه ليست بطولة. كفار الأرض جميعا سيعرفون الحقائق عند موتهم. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذه ليست بطولة. البطولة أن تعرف الحقيقة قبل فوات الأوان، أن تعرف الحقيقة لتستفيد من هذه المعرفة. إذا عرفت لماذا أنت هنا على وجه الأرض، وأين كنت، وإلى أين المصير، وما المهمة التي جئت بها من أجلها، عرفت كل شيء. ابن آدم أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. انظر إلى الناس جميعا، كل إنسان بنفسه في طلب، والله سبحانه وتعالى يحققه له. هذا يسعى إلى كسب المال، هذا يسعى إلى العلو في الأرض، هذا يسعى إلى تحقيق كل الرغبات، هذا يسعى إلى الانغماس في الشهوات، هذا يسعى للإيقاع بين الناس، هذا يسعى لمعرفة الواحد الديان. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل واحد ماشي الطريق. وهنيئا لمن كان يمشي في الطريق الصحيح، في الطريق الذي أراده الله، في الطريق التي رسمها الله لنا، هنيئا له. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الأشياء كلها معروضة أمامك، اختر. هذا يختار الأحجار الكريمة، كل حجر بمئتي ألف ليرة، وهذا يختار صخرة كبيرة تسحقه وتدمره، هذا يختار شيئا ثمينا يسعد به، وهذا يختار شيئا يدمره. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وما كان عطاء ربك محظورا عن أحد. أي مخلوق له عند الله حق أن يعطيه ما يريد، لكن الله جل وعلا لا يتعامل بالتمني، يتعامل بالسعي. فرق بين التمني والسعي. التمني أن تبتغي شيئا ولا تسعى له، ولكن الإرادة الحرة الصادقة تقترن بالعمل. ثم يقول الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. الآن في الدنيا مكانة من يعمل في تنظيف المستشفى كمكانة مدير المستشفى في الدنيا، هل يتساوى الراتبان؟ الجندي كقائد الجيش، الخفير كالوزير، الممرض كالطبيب، الفقير كالغني. هذه الدنيا أمامكم، كل من يد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. صح درجات، الشكل درجات، القوة درجات، المكان الاجتماعي درجات، الذكاء درجات، الدخل درجات، القوة درجات. درجات البشر في الأرض بعدد البشر. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. يقول لك هذا البيت 480 متر بأرقى أحياء دمشق، حقه 37 مليون، مثل بيت غرفة واحدة لا ترى الشمس، هذا بيت وهذا بيت، هذا الشيء تحت سمعنا وبصرنا. الله عز وجل يريد من هذه الآية شيئا آخر: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. هذا التفضيل مؤقت، الفقير يموت والغني يموت، القوي يموت والضعيف يموت، الذي يحمل أعلى الشهادات يموت، والذي لا يقرأ ولا يكتب يموت، مع أن هناك فروقا شاسعة ودرجات كثيرة في العلم والقوة والمال والجمال والمكانة، وفي كل شيء في الأرض مقسم إلى درجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا. هكذا تقتضي الحكمة أن يكون الناس درجات، لكن هذه الدرجات أولا مؤقتة، وثانيا قد يكون الخفير عند الله عز وجل أعظم من أعلى مرتبة في الأرض. ممكن قد يكون هذا الفقير رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قد يكون هذا الفقير، وقد يكون هذا العليل، وقد يكون خامل الذكر أعظم عند الله وأرقى مكانة وأحظى رتبة من علي القدر ومن غني المال ومن ذائع الصيت. في فكرة دقيقة جدا يقول الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. هناك تفضيل في الصحة وفي المال وفي الجمال وفي الذكاء وفي القوة وفي المكان وفي كل شيء، حياة مراتب، لكن هذه المراتب الدنيوية أولا مؤقتة تنتهي بالموت. يعني قبر الغني كقبر الفقير تحت الأرض، يعني قبر الغني مكيف تحت في تكييف، في بلاطر خام تريا، ما في شيء. قبر الغني كقبر الفقير. أحد أكبر أغنياء بعض بلدان الخليج أوصى أنه إذا مات أوصى ذويه أن يسيروا بجنازته في كل شوارع المدينة شارعا شارعا، وأوصى أن تخرج يده من الكفن هكذا عارية ليشعر الناس أنني ذهبت إلى الآخرة وليس معي شيء، كله تركته في الدنيا. المصيبة في الموت مصيبتان: الأولى أنك تخسر مالك كله، والثانية أنك تحاسب على مالك كله، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فأول نقطة بالآية أن هذه المراتب، هذا ساكن البيت صغير، هذا ساكن ببيت كبير، هذا دخله لا يكاد يغطي نفقاته، هذا في عنده أموال لا تأكلها النيران، هذا لا يستطيع أن يفك أثيرا، هذا يستطيع أن يغير اتجاها، في قوي في ضعيف في غني في فقير في صحيح في مريض. المشكلة الأولى أن هذه المراتب موقتة، يأتي الموت فيضع حدا لها. النقطة الثانية أن هذه المراتب شكلية، قد يكون الفقير أعلى عند الله من الغني، وقد يكون الضعيف المستضعف أحظى مرتبة من القوي، وقد يكون خامل الذكر أعلى شأنا عند الله من الذي تألق نجمه في السماء. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، هذه مراتب الدنيا. أما المشكلة وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، هم المشكلة هنا، مراتب الآخرة إلى الأبد، مراتب الدنيا إلى الموت، تنتهي بالموت. اذهبوا إلى المقابر يوم تلاقي على الشاهدة، يعني إشارة إلى أن هذا كان طبيبا، وأن هذا كان شاعرا، وأن هذا كان عميد الأدب في القطر، وأن هذا كان من كبار مثلا، يعني كل واحد له ترتيب. الموت يضع حدا لهذه المراتب في الدنيا، وهذه المراتب شكلية، قد تكون مكانتك على نقيض مرتبتك. يعني لو أنك في دائرة حكومية آذنا مستقيما، لا يأكل مالا حراما، يغض بصره عن محارم الله، يؤدي وظيفته بإخلاص وصدق وأمانة، ربما كان هذا المستخدم أعلى مرتبة عند الله من كل الذين في الدائرة، بما فيهم أعلى من فيها طبعا. لكن مراتب الآخرة مراتب أبدية، مراتب من وضع الله عز وجل. لكن نحن في الدنيا العالم اصطلح على أن الغني معظم والفقير مهان، الناس الضائعون، الناس الضالون، الناس الغافلون، يرفعون الغني ولا يكترثون للفقير. هذه قيم الأرض، هذه مقاييس البشر لا قيمة لها عند خالق البشر. لكن مراتب الآخرة مراتب من خلق الله عز وجل، أنت في الجنة وفي هذه المرتبة بحسب عملك في الدنيا، وهذا الذي كان في الدنيا يملأ الدنيا كان نجما متألقا في العلوم أو الفنون، إذا هو في أسفل سافلين. إذا مراتب الآخرة مراتب حقيقية ومراتب أبدية، فالبطولة أن تكون لك مرتبة في الآخرة عالية. أي البطولة؟ البطولة أن يكون لك عند الله مقعد صدق عند مليك مقتدر. البطولة أن تشعر أن رب البشر راض عنك، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. أيها الإخوة الأكارم، هذه البطولة، البطولة أن تكون محظيا عند الله عز وجل، أن يكون الله راضيا عنك، أن تكون وفق الشرع، أن تكون حبيب الحق. أي بطولة؟ فكلما رأيت في الدنيا بيتا فخما لا تقل ليتني أسكنه، يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. فلذلك الإنسان يبحث عن مرتبة عند الله ولا يكترث بمرتبته عند الناس، فإن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لا أنسى قول أحد التابعين وأظنه سعيد بن المسيب حينما كان عند أحد ولاة يزيد بن عبد الملك، جاءه من يزيد توجيه هذا الوالي، قال ماذا أفعل أنا في حيرة من أمري؟ فقال سعيد بن المسيب اعلم أن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تبحث عن مكانة علية عند الناس، فإن الناس لا يقدمون ولا يؤخرون. ابحث عن مكانة عند الله. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. يا الله، أحد أكبر أسباب العذاب النفسي أن تجعل مع الله إلها آخر، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذا شئت أن تعذب نفسك، إذا شئت أن تحس بالقهر والحقد والضياع والشك واليأس والسوداوية فادع مع الله إلها آخر. يعني اعتقد أن زيدا من الناس يملك شيئا من أمرك. إذا اعتقدت أن زيدا من الناس أو أن كائنا من كان من الناس يستطيع أن ينفعك أو أن يضرك أو أن يرفعك أو أن يخطبك فهذا هو الشرك بعينه. لا تجعل مع الله إلها آخر، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يد الله فوق أيديهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. نهاية العلم التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد. لا تجعل مع الله إلها آخر. إذا أطعت مخلوقا وعصيت الخالق فقد جعلت مع الله إلها آخر. إذا أطعت مخلوقا وعصيت الخالق فقد أشركت. فلو قلت الله أكبر في الصلاة أنت لم تقل الله أكبر، ولو قلتها ألف مرة، لأنك رأيت أن غضب فلان أكبر من غضب الله، لذلك أطعته وعصيت الله. إذا أطعت مخلوقا وعصيت خالقا فقد رأيت هذا المخلوق أكبر من الخالق، فكلمتك في الصلاة الله أكبر لا معنى لها. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد يعني مذموما مخذولا، مذموما من قبل نفسك ومن قبل الخلق ومن قبل الحق، مخذولا لا نصير لك. لذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدمي وقطعت أسباب السماء بين يدي. وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كلمة قضى معناها أنه أمر وألزم وأوجب، أمر وألزم وأوجب. وهذا القضاء ليس قضاء حكم بل هو قضاء أمر، ليس قضاء حكم بل هو قضاء أمر. وقضى ربك، ربك هو الذي يربيك. أقرب اسم من أسماء الله تعالى إلى الإنسان كلمة الرب. ألا تعبدوا إلا إياه. قضى ربك، لو أن الله عز وجل قال قضى ربك أن تعبده يعني أمرك أن تعبده، هذا أمر بعبادته، ولكن هذا الأمر فيه قصر العبادة عليه. ألا تعبدوا إلا إياه. لو أن الله عز وجل قال وقضى ربك أن تعبده لكنت مأمورا بعبادته، لكن يقول لك الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن لا معبود بحق إلا الله، إياك نعبد. لو أن الله عز وجل قال نعبد إياك ليس فيها قصر، إياك نعبد. شيء آخر، العبادة طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية تنتهي بسعادة أبدية. تعريف العبادة طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية تنتهي بسعادة أبدية. العبادة الاستسلام لأمر الله في المنشط والمكره، في إقبال الدنيا وإدبارها، في صغائر الأمور وفي أكبر الأمور. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني صحوى رسالات الأنبياء جميعا أن اعبدوا ربكم ما لكم من دونه من إله، أن اعبدوا الله ما لكم من دونه من إله، ما لكم من دونه من ولي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. روعة هذه الآية أن الله جمع توحيد الربوبية بالإحسان إلى الوالدين. ما هذا الأمر الذي أمرنا به الذي رفعه الله إلى مستوى توحيد عبوديته بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني ما من عمل أعظم أو أجل بعد عبادة الله عز وجل من البر للوالدين. شيء آخر، أول مظهر من مظاهر تربية الله لك أنه خلقك من والدين يعطفان عليك ويحسنان إليك يجوعان لتشبع، يعريان لتكتفي، يقلقان لتنام. حينما ترى ابنا مدللا يحبه والداه يغدقان عليه كل الإكرام، فاعلم علم اليقين أن هذا الإكرام من عند الواحد الديان. لولا أنه أودع في قلب الأب هذه الرحمة، لولا أنه أودع في قلب الأم هذه الرحمة من يربي ولده؟ كيف أن الأب يسعى طوال النهار ويتحمل المشاق والأخطار أحيانا من أجل أن يأتي برزق أولاده، من أجل أن يطعمهم وأن يكسيهم وأن يرزقهم، من أجل ماذا؟ لذلك ربنا عز وجل رفع بر الوالدين إلى مرتبة توحيد الربوبية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. علماء اللغة قالوا فعل أحسن يتعدى بإلى، تقول أحسنت إليه، لكن هنا في الآية يتعدى هذا الفعل باللام على خلاف القاعدة. ما الحكمة من تعدية هذا الفعل باللام؟ العلماء قالوا بالباء وبالوالدين إحسانا، يعني أحسن بهما، لم يقل الله عز وجل أحسن إليهما بل قال أحسن بهما، لأن الباء تفيد الإلصاق، تقول أمسكت بيده. إذن الإحسان إلى الوالدين لا يقبل من الإبن إلا إذا باشره بنفسه. أن ترسل الصانع في المحل التجاري إلى أبيك مع بعض الفاكهة، قل له خذ هذه الفاكهة من ابنك، هذا خلاف لتوجيه الله عز وجل. يجب أن تمارس الإحسان إليهما بنفسك، تقول للسائق خذ أبي نزهة، لا، ليس هذا إحسانا إليهما، الإحسان إليهما أن تكون إلى جانبهما، أن تكون لاصقا بهما، أن تباشر الخدمة بنفسك، هذا معنى وبالوالدين إحسانا، لأن معاجم اللغة تعدي فعل أحسن بإلى، لكن الله سبحانه وتعالى وضع الباء مكان إلى. لماذا؟ من أجل أن يفهم أن الإحسان إلى الوالدين يجب أن يباشر من قبل الإبن مباشرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكما أن الله عز وجل قرن الإحسان بالوالدين بعبادته بل بتوحيد عبادته، قرن شكر الله بشكرهما، قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك، يعني ما من مخلوقين على وجه الأرض يستحقان الشكر بعد الله عز وجل من الوالدين. أن اشكر لي ولوالديك ولزوجتك ولوالديك إلي المصير. روى الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها. فقال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. يعني بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله وهو بعد الصلاة. شيء آخر من بر الوالدين ألا يتعرض الولد لسبهما، كيف ذلك؟ هذا مستحيل. ففي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقال أصحاب النبي: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ معقولة؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني إذا واحد كان لسانه يطلق لسانه في سب الناس، أغلب الظن أن الناس سيسبون والديه، وإذا سب الناس والديه وكان هو السبب فكأنه في الحقيقة هو الذي سب والديه. لذلك أي شاب يجب أن يعامل الناس معاملة يثنون على والده. ما هذا الوالد الذي رباه؟ بارك الله بوالدك. عامل الناس معاملة تجعلهم يلهجون بالثناء على والدك إذا كنت برا به. أما الذي يعامل الناس معاملة يلعنون بهذه المعاملة أباه فقد لعن هو أباه، كأنه لعن هو أباه. شيء آخر من بر الوالدين موافقتهما في أغراضهما. يعني الأب له حاجة فإذا لبيتها له فهذا من البر، إلا أن هذه الحاجة لها شرطان: أولا أن تكون في غير معصية الله عز وجل، وأن تكون مباحة، وأن تكون في استطاعتك. أن تكون في غير معصية الله، وأن تكون مباحة، وأن تكون في استطاعتك. وعقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما. الجائزة، العلماء قالوا: إذا أمر الأب أو الأم وجب على الابن تنفيذ الأمر ما لم يكن في معصية أو ما لم يكن فوق المستطاع. إذا كان الشيء مباحا أصبح بأمر الأب والأم مندوبا، وإذا كان مندوبا أصبح بأمر الأب والأم آكد في الندب. شيء آخر، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. فالعلماء استنبطوا من هذا الحديث أن ثلاثة أرباع البر للأم والربع للأب. في حديث آخر يجعل هناك توازن بين بر الأب والأم، يقول عليه الصلاة والسلام: أطع أباك ولا تعص أمك. يعني كلاهما في البر سيان. الحقيقة المهمة التي ينبغي أن تعرفوها أن بر الوالدين يجب عليك ولو كانا كافرين أو مشركين. فكيف إذا كانا مسلمين؟ يجب عليك بر والديك ولو كانا كافرين أو مشركين، فكيف إذا كانا مسلمين؟ بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. أبوك، هل في شد؟ إذا ما كان أبوه وفق اتجاهه الدقيق تلاقي بذم والده. هذا أب، أنت بإحسانك، بتهذيبك، ببرك، بلطفك، لعل الله عز وجل يجعل قلب أبيك يميل إلى دينك، إلى اتجاهك. أما أن تنتقده علانية أمام أمك وأمام أخواتك، تنتقده علانية وتريد أن يخضع لك، هذا مستحيل. لغة واحدة يمكن أن تعامل بها أباك، وهو الإحسان، ولا شيء إلا الإحسان. بالإحسان قد تأخذ بيده إلى الجنة، بالإحسان فقط. أما بالنقد والتعريض والإشارة والتلميح والتشهير، هذا ليس من الدين في شيء، ومن يفعل ذلك فقد ارتكب حماقة ومخالفة لأوامر الدين. من بر الوالدين أن تستأذنهما في الجهاد، ولا يصح جهادك إلا إذا استأذنتهما. فما هذه المكانة؟ قال: يا رسول الله، جئت لأجاهد معك وتركت والدي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، فيهما فجاهد. من بر الوالدين أن يصل الإنسان أهل ود أبيه بعد أن يولي. توفي والده، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد توفي والداه، قال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، أربعة أشياء: أن تصلي عليهما صلاة الجنازة يعني، وأن تدعو لهما، وأن تصل صديقهما، وأن تنفذ عهدهما، وأن تصل الرحم التي لم يكن لها صلة إلا بهما. فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. فكل واحد من الأخوة الحاضرين إذا كان أبوه موجود، هذه فرصة ذهبية ليستغل حياته في خدمته وفي الإحسان إليه وفي طلب مرضاته من غير معصية طبعا. وإن كان قد توفي فليصل أهل ود أبيه، وليعمل من الصالحات عملا من أجل أن تكون أعماله كلها في صحيفة أبيه، من أجل أن يكون لأبيه صدقة جارية. شيء آخر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصعد المنبر فقال آمين، صعد الدرجة الثانية فقال آمين، صعد الثالثة فقال آمين. فقالوا: يا رسول الله، علام أمنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: جاءني جبريل فقال لي: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. ثم قال لي: رغم أنف عبد أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة. فقلت: آمين. يعني بر الوالدين قد يستحق بهما الرجل دخول الجنة. فقلت: آمين. فلما كان في الدرجة الثالثة قال له جبريل: رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له، إن لم يغفر له فمتى؟ لكن الله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. طبعا الأب الشاب، في آباء يعني لا يزالون في سن الشباب أو الكهولة يتمتعون بصحة جيدة ومكانة عالية ومال وفير، هم يقدمون كل الإحسان إلى أولادهم. هي المشكلة أعمق من ذلك: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. تجاوز عمر الأب 80 عاما وتراجعت قواه الجسمية والعقلية، وصار يعيد القصة مئات المرات، وصار ذا طبيعة فضولية يبتغي أن يعرف كل شيء وأن يحصر أنفه في كل شيء، وصار يكثر من النقد، صار له ثقل في البيت. إما يبلغن عندك الكبر، بلغ سنا كبيرا وهو عندك في البيت، لأن الذي يأتي لعند أبيه في الأسبوع مرة ليقبل يده ويسأله رضاه قضية سهلة جدا، قضية سهلة جدا أن يكون لك بيت مستقل يسير وفق ما تريد، وأبوك عند أخيك الأصغر أو الأكبر، تنتقل إلى بيت أخيك في الأسبوع مرة لتقدم واجب بر الوالدين، تأتيه بهدية صغيرة، تقبل يديه، تسأله عن صحته ماذا فعل. لكن الأب إذا كان في البيت وكان له طلبات كثيرة وانتقادات كثيرة وكان له طباع لا ترضاها، مع طباعه التي لا ترضاها ومع طلباته الكثيرة ومع إلحاحه الشديد ومع تدخلاته في شأن غيره ومع انتقاده الذي لا يحتمل، في هذه الحالة الصعبة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، هنا البطولة، فلا تقل لهما أف. أقل شيء أن يخرج نفسك بصوت، أقل شيء، أعتقد ما في أقل منه، ما في تعبير عن الضجر كأن يخرج النفس بصوت. يعني أشهد أن لا إله إلا الله، هي شهادة، هي مو شهادة، بجر، هذه بجر، أف أقل من الشهادة، نفس عادي، الزفير مع صوت، أف بمعنى الضجر، يعني وجدته قد بلل ثيابه، وقبل ساعة نظفته، وألبسته ثيابا جديدة، ما مضى ساعة، إلا يا أخي، إلا بدي أقضي حاجة، بل الحال. قال العلماء إذا وضعت ثوبك على أنفك هكذا فهذه بمستوى أف، ريحة كريهة بالكبيرة عملت هيك، أي مثل أف تماما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. يمكن يبعد عنه مترين، الله يخفف عنه، سمعه سمعت يا لا حول ولا قوة، هي أصعب من أف، سمعت كلمة الله يخفف عنه شيء لا يحتمل يا أخي، أنت بدي موت بقى نخلص منه. أعرف رجلا خدم أمه 9 سنوات إلى أن بهر، استدعى إخوته وقال هذه أمي وأمكم خذوها عني، فأخذوها عنه وماتت في اليوم الثاني. ضيع 9 سنوات من الخدمة الشاقة. وبعرف رجل كان يعنى بامرأة قاعدة متقدمة في السن، فانتقل إلى حي بعيد، فصار انتقاله إلى مكان بيت المرأة التي يرعاها أمرا فوق طاقته، هو متقدم في السن، من حي بعيد إلى حي آخر، يركب الباصات كل يوم، أشفق عليه أهله، دعوه إلى أن يترك خدمتها إلى جهة أخرى لم يرضى، سنه كبيرة، فلما رأوه يشقي نفسه قال يا أخي ائت بها إلى هنا وأرحنا من هذا الأمر، فأقنعها وجاء بها إلى بيته لتكون الرعاية، في اليوم الثاني ماتت، كتب الأجر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ما بعتقد امرأة وهي تنظف ابنها عملت هيك بحياتها أبدا، كانت تتمنى حياته. أما الابن إذا خدم أمه يعني في أعماقه يتمنى أن يخفف الله عنه. شتان بين هذا العمل وهذا العمل. فإن ربنا عز وجل جاء بالحالة الصعبة، أصعب حالة، تقدم في السن، تراجع في الملكات، عدم انضباط في الأجهزة، وهو في البيت والزوجة عم تنتقد، وأنت ما نتحمل، هل مو بس أمك، أم أخواتك كمان، ما تساوي دور يا أخي بيناتكم؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أمر خالق الكون يقول لك إياك أن تقول لهما أف، ولا تنهرهما، أي أفضع، أنت منهي عن أن تقول لهما أف. فالنهي عن أن تقول أكبر من أف من باب أولى. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال العلماء من القول الكريم ألا تناديهما بإسميهما ولا بكنيتيهما. دخلت مع رجل كبير في السن إلى عند ابنه وهو يحتل منصب مرموق، وهو ممتاز، يعني الأب لابس لبس جيد وملكاته الكاملة، يبدو أن الابن استحى بأبوه أمام الحاضرين. قال له أبو فلان عذرهم. سبحان الله، هذا منهي عن أن تقول لأبوك أبو فلان. يا أبي يا أبي أهلا وسهلا بالوالد الكريم. هكذا وقل لهما قولا كريما، أنت منهي عن أن تسميهما باسميهما، أن تناديهما باسميهما أو بكنيتيهما. كلمة يا أبي يا أبت، نعم، وقل لهما. في تفسير آخر قال القول الكريم كمن كالعبد المذنب الذي يخاطب سيده الفضة الغليظ. كيف حتى يخلص بالترضي بنتقي أجمل العبارات. القول الكريم كالعبد المذنب إذا خاطب سيده الفضة الغليظ ينتقي أجمل العبارة. بقول سيدي لا أعرف ذلك، ما فعلت هذا عن قصد، وقل لهما قولا كريما. أذان يؤذن. آخر ملاحظة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني تدعو لهما بعد الموت أن يكونا في الجنة. والحمد لله رب العالمين.